بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان في الحديث في المجلس الماضي عن جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمواقيت الصلوات الخمس، وذكرنا كلام العلماء وما ورد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وصلاة العصر، وبينا أول وقت صلاة الظهر وآخر وقت صلاة الظهر أيضا، وبينا أول وقت صلاة العصر وآخر وقتها الاختياري، ثم بعد ذلك بينا نهاية وقت صلاة العصر. واليوم إن شاء الله سنتم الحديث عن بقية الصلوات الخمس. فأما صلاة المغرب فإنها تشتمل على جملة من المسائل. المسألة الأولى: ما هو أول وقت صلاة المغرب؟ وهل هذا الوقت مجمع عليه أو مختلف فيه؟ وهو الدليل الذي يدل على ذلك الوقت؟ المسألة الثانية: إذا شك في غروب الشمس فهل يصلي أو لا يصلي؟ وإذا صلى وتبين له خطأه فما الحكم؟ وإذا صلى ولم يتبين له أنه مخطئ أو مصيب مع وجود الشك فما الحكم؟ ثم المسألة الثالثة والأخيرة: ما هو آخر وقت صلاة المغرب؟ فأما أول وقت صلاة المغرب فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يبتدئ بغروب الشمس، والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت. فقوله رضي الله عنه والمغرب إذا وجبت، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. والمراد بقوله وجبت أي سقطت وغاب قرصها، فالعرب تقول وجب الحائط إذا سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت واستقرت على الأرض. فدل هذا الحديث على أن أول وقت المغرب يكون بغروب الشمس. وقال بعض العلماء إن هذا الغروب يستدل عليه بذهاب القرص، وهو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أنه إذا توارى القرص حكم بدخول وقت المغرب، ولكن هذا التواري إنما يتيسر في الصحراء وكذلك على البحر، إلا إذا وجدت الظلمة أو بوخ البحر أو ما يسمى بالضباب، فإنه لا يتيسر له التأكد والتحقق من الغروب وسقوط الشمس. وفي بعض الأحيان يكون غروبها بتواريها في الحجاب، وذلك بدخولها في الحجاب حتى تغيب عن الناظر، ومنه قوله سبحانه حتى توارت بالحجاب. وقال بعض العلماء يستدل على غروب الشمس بظلمة الليل، فلا يحكم بدخول المغرب إلا إذا رأى الليل من جهة المشرق. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب فقد أفطر الصائم. فجعل إقبال الليل وإدبار النهار وقتا للغروب، لأن المراد بيان الوقت الذي يحل فيه للصائم أن يفطر. وعلى هذا فإنه إذا تعذر عليه أن يعلم مغيب الشمس بسبب الجبال وبسبب البنيان رجع إلى الظلمة، وهي تظهر في أعلى السماء، إلا أنه من الصعوبة من مكان في زماننا أن يستدل على الظلمة، وذلك بسبب وجود الإضاءة. وقال بعض العلماء إنه يختلف الأمر بحسب اختلاف فصول السنة، ففي بعضها يكون تبين ظلمة الليل من جهة المشرق واضحا، وفي بعضها يكون دون ذلك. والذي عليه الجماهير أن العبرة بغروب الشمس، وقد يستدل على غروب الشمس بالحساب المنضبط، فإذا كان هناك التقويم الذي عرف انضباطه وثبتت صحته بالتجربة فإنه يعمل به. وفي الساعات دليل على غروب الشمس خاصة إذا انضبطت، لأنه علم صدقها وكذلك مطابقتها للحقيقة بالتجربة. ففي الساعات التي يكون توقيتها غروبيا لا تختلف في الغروب، ويكون غروبها في 12، فحينئذ إذا بنى على الحساب المنضبط صح له ذلك وأجزأه. وهكذا إذا بنى على توار الشمس بالحجاب أو كان في صحراء يتيسر له أن ينظر إلى الشمس وهي متوارية فيحكم بجميع ذلك. المسألة الثانية، هل هذا الحكم محل إجماع أو فيه خلاف؟ سبق وأن قلنا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن غروب الشمس يعتبر موجبا لصلاة المغرب. المسألة الثالثة، إذا شك هل غابت الشمس أو لم تغب فما هو الواجب عليه؟ سبق وأن قلنا إن العبرة بمغيب الشمس، وعلى هذا فإنه لو شك في هذا الغروب فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بإمكانه أن يجتهد ويتحرى حتى يعلم الصواب، والحالة الثانية أن لا يمكنه ذلك. ففي الحالة الأولى وهي أن يمكنه أن يجتهد ويتحرى الصواب فيلزمه الاجتهاد، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فيجتهد ويتحرى، فإن أدى اجتهاده إلى معرفة إلى وجود علامة ترجح مغيب الشمس وعمل بذلك فإنه يجزيه وصلاته صحيحة. فإذا اجتهد على هذا الوجه وحكم بمغيب الشمس وصلى فلا يخلو من ثلاثة أحوال أو ثلاثة أضرب: إما أن يتبين له صحة اجتهاده، وإما أن يتبين له خطأ اجتهاده، وإما أن لا يتبين له الأمر. لو أن رجلا قدر غروب الشمس وليست عنده ساعة وليست عنده أمارة يتوصل بها إلى الجزم، فحدث وخمن واجتهد وقارب وسدد فتوصل إلى أن غالب ظنه أن الشمس قد غابت فقام وصلى، فإذا فعل هذا لا يخلو إما أن يتبين له أنه مصيب، أو يتبين له أنه مخطئ، أو لا يتبين له شيء. فإن تبين له أنه مصيب فلا إشكال، كأن يصلي ثم يحضر رجل ومعه ساعة أو عنده خبرة أكثر فيقول الشمس قد غابت من قبل ربع ساعة أو نصف ساعة، ويكون قد صلى قبل 5 دقائق، فحينئذ تبين له صحة اجتهاده، فحينئذ لا إشكال وصلاته صحيحة، لأنه أصاب وجه الحق الذي أمر به وأوقع الصلاة في وقتها الذي أمر الشرع بإيقاعها فيه. الضرب الثاني أن يجتهد ويتبين له أنه أخطأ في الاجتهاد، كرجل حضرت عليه قبل مغرب الشمس كان هناك غيم ولم يستطع أن يتبين مغيب الشمس، ثم اجتهد وتحرى فقال الذي يظهر أن الشمس قد غابت، فتوضأ وصلى، وأثناء صلاته انكشفت الشمس، أو بعد انتهائه من الصلاة انكشفت الشمس، فالحكم حينئذ يقطع الصلاة مباشرة إن طلعت عليه الشمس أثناء الصلاة. أو كان يصلي وجاءه رجل وعنده ساعة تضبط المواقيت فقال الشمس لم تغب بعد، فإذا كبر تكبيرة الإحرام ودخل في صلاة المغرب ولم تغب الشمس بعد فصلاته باطلة، لأن هذا الوقت حرم الله إيقاع الصلاة فيه، وكذلك لا تصح فريضة لأن وقت المغرب لم يدخل بعد. فيقطع الصلاة إن علم في أثنائها، وإن علم بعد انتهاء الصلاة فصلاته الأولى باطلة ويلزمه أن يعيد. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض أهل العلم في هذه الآية دليل على أن من أوقع الصلاة قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، إلا أن يعذر شرعا، كما لو قدم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى لوجود عذر الجمع بسبب السفر أو بسبب النسك. وبناء على هذا فالحكم في هذا الضرب الثاني من الحالة الأولى أنه إذا تبين له خطأ اجتهاده لزمه أن يعيد الصلاة. الحالة الثالثة أن لا يتبين له شيء، فلو سألك سائل وقال: كنت في سفر ثم شككت هل غابت الشمس أو لم تغب، وغلب على ظني أنها غابت وصليت ثم لم يتبين لي، هل أنا مصيب أو مخطئ؟ تقول له: صلاتك على ما غلب على ظنك من تقديرك وحسابك، وهي مجزئة لأنه لم يتبين لك خطأ في اجتهادك، ولا يكلفك الله فوق طاقتك ووسعك. ولذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالحساب في حديث الدجال، وقال صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كسنه قال: اقدروا قدره، فدل على الرجوع إلى التقدير عند تعذر العلم بالحقيقة والضبط. وعلى هذا فهذه ثلاثة أضرب في حالة الاجتهاد: إن تبين الصواب أجزأته صلاته، وإن تبين الخطأ لزمته الإعادة، وإن لم يتبين له شيء فإن صلاته يحكم بصحتها إن عمل باجتهاد غلب فيه على ظنه أن الشمس قد غابت. الحالة الثانية أن لا يمكنه الاجتهاد ولا يعرف كيف يجتهد، فإنه يبني على اليقين، فاليقين أن الشمس لم تغرب، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فيقال له: انتظر حتى تدخل ظلمة الليل، فإذا دخلت عليه ظلمة الليل المبينة الواضحة فحينئذ يصلي، لأن مثل هذا لا يعرف الأدلة ولا يعرف الأمارات، ولو قلنا له صل على هذا الوجه لا إشكال أنه سيوقع الصلاة على وجه غير معتبر. وعلى هذا فإنه ينتظر حتى يتحقق من مغيب الشمس ثم يصلي على الوجه الذي ذكرناه. كان من هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أنه يعجل بها فيوقعها في أول وقتها، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله: هل لصلاة المغرب وقت فضيلة ووقت موسع، أو ليس لها إلا وقت واحد؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن صلاة المغرب يجب على المكلف أن يبادر بها فورا، وأنه لا يجوز له أن يتأخر إلى قريب من الشفق. وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة، وكذلك مالك، وكذلك الشافعي في قول أن عليه أن يبادر، ويشددون في المغرب، حتى قالوا، قال بعض الفقهاء كما هو منصوص عليه في مذهب الحنفية: إنه إذا أخرها بعد المغرب دون الوقت الذي بعد الوقت الذي تفعل فيه فإنه يكره له ذلك، قيل تحريما وقيل تنزيها. وعلى هذا القول فإنه إذا غابت الشمس، إن كان المصلي لوحده كرجل في سفر يجب عليه مباشرة أن يتوضأ ثم يؤذن ثم يصلي بعد أذانه وإقامته، لأنه مأمور بأدائها على وجه الفور. ورخصوا في وقت يعتد بمثله للتهيؤ للصلاة، فقالوا يصلي في حدود الوقت الذي يتمكن فيه من الغسل إن كانت عليه جنابة أو الوضوء ولبس الثوب والأذان والإقامة، فبقدر هذه الأشياء يوسع له فيه في وقت المغرب، ثم من بعد ذلك يبقى الأمر ضيقا عليه ويجب عليه أن يصلي على الفور. وقال فقهاء الحنابلة، وهو قول عند الشافعية واختاره جمع من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، أن وقت المغرب موسع ولا بأس أن يتأخر عن أوله ما لم يصل إلى الشفق. واحتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فهذا الحديث الصحيح، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الثابت في الصحيح، يدل دلالة واضحة على أن من صلى المغرب في هذا الوقت ما لم يغب الشفق أنه قد صلاها في وقتها المختار، ولا يقال بالكراهة لا تحريما ولا تنزيها. أكدوا هذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة المغرب فقرأ سورة الأعراف، وكذلك صلى في صلاة المغرب فقرأ سورة الطور، وسورة الأعراف ثابتة كما في السنن وأصل الحديث عن زيد بن ثابت في صحيح البخاري، وسورة الطور ثابت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية بعد غزوة بدر من أجل فداء الأسرى، فسمعه يصلي في المغرب بسورة الطور، فدل هذا على أنه كان يطول في قراءة عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها، وقد سمعت من يقرأ في المغرب بالمرسلات فقالت: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها كانت آخر صلاة صلى بها بالمرسلات. فهذا كله يدل كونه يقرأ بالأعراف ويقرأ بالمرسلات ويقرأ بالطور يدل على سعة وقت المغرب، ولو كان الأمر مضيقا فيه لاختصر عليه الصلاة والسلام في صلاته ولضيق فيها، ولكنه عليه الصلاة والسلام طول فيها، فدل على أن الأمر على السعة. الذين قالوا إنه لا يجوز أن يؤخرها أو يكره له أن يؤخرها احتجوا بالحديث الذي معنا، وحديث بريدة رضي الله عنه في الصحيح حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مواقيت الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، فدل على أن المغرب وقتها واحد وأنه لا ينبغي أن يؤخرها. والصحيح المذهب الثاني أن وقت المغرب فيه سعة، وأنه لا حرج على المكلف إذا أخر، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته على التعجيل بالمغرب، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يبادر بها بعد مغيب الشمس. ولذلك قال رافع بن ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب حين يسقط قرص الشمس، وهذا يدل على أنه كان من هديه أن يعجل ويبادر بها صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الأخيرة في صلاة المغرب: ما هو آخر وقت صلاة المغرب؟ ما هو الحد الذي حده الله عز وجل لهذه الصلاة فلا يجوز للمسلم أن يؤخرها عنه؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول: ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيب الشفق الأحمر، وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أيضا، وكذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وقال به عطاء ومجاهد وسعيد بن الجبير من أصحاب ابن عباس من التابعين، وقال به الزهري، وهو مذهب المالكية والشافعية في أصح القولين، وكذلك مذهب الحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون إن المغرب ينتهي وقته إذا غاب الشفق الأحمر، والشفق شفقان: شفق أحمر، ثم بعده الشفق الأبيض، وهو البياض المنتشر الذي يكون بعد مغيب الشفق الأحمر، أو صفاء السماء بعد مغيب الشفق الأحمر، ثم يلي هذا الشفق الأبيض دخول العتمة والظلمة، أعني ظلمة الليل. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو قول معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ورواية ثانية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقال به عمر بن عبد العزيز أيضا، وهو قول الإمام أبي حنيفة. لما أقلعت الطائرة رحمة الله على الجميع، قالوا إن المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأبيض. فأما أصحاب القول الأول فإنهم يرون أن صلاة المغرب لا يجوز إيقاعها بعد أن يغيب الشفق الأحمر إلا في حالة جمع التأخير، وبناء على ذلك ينتهي الوقت إلى ذهاب الحمرة التي تكون بعد المغيب. من المعلوم بالنظر والتجربة أن الشمس إذا غابت تأتي من بعدها الحمرة وتنتشر في جهة المغرب أكثر، هذه الحمرة هي التي تسمى بالشفق الأحمر، وتبقى هذه الحمرة بحدود ساعة إلى ساعة وربع، والأمر يختلف باختلاف طول الليل وقصر الليل، وغالبا ما إذا وصلت إلى ساعة وربع في حال امتداد هذا الشفق يصل من أوقاتها أنه يمتد إلى ساعة وربع لا يؤثر ولا يضر. ولذلك في هذا غالبا ما تصلى صلاة العشاء في زماننا بعد الشمس بساعة ونصف، وهذا لا شك أنه خروج من الخلاف، يعني يخرج من خلاف العلماء، وجزما نجزم بأن المغرب قد دخل وقت العشاء، قد دخل وقتها وانتهى وقت المغرب. وهذا هذه الحمرة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وما الحديث الصحيح، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، والشفق أول ما يكون الأحمر، وهو المشهور وهو المعروف في لغة العرب والمعروف عند الإطلاق. فإذا قالوا الشفق انصرف إلى الشفق الأحمر أهم، فصلى في وقت. ومن أدلتهم أن العرب تصف الشفق بذلك، ويشتهر أنه إذا أطلق الشفق ينصرف إلى الأحمر، كما قال الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق، قد أثرت في خدها لون الشفق. فإن قوله قد أثرت في خدها لون الشفق يدل على أن لون الشفق المشهور الذي أطلق هو الحمرة. وعلى هذا قالوا إن أئمة اللغة ذكروا أن الشفق المشهور والمعروف هو الشفق الأحمر، وأكدوه بحديث أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند سقوط القمر لليلة الثالثة من الشهر، وهذا يدل على أنه بعد مغيب الشفق الأحمر، وهو يقع في بعض الفصول يكون عند مغيب الشفق الأحمر تماما. قالوا فهذا يؤكد أن المراد بالشفق الحمرة. زادوا أيضا الاستدلال بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما لم يسقط فور الشفق، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، وفي رواية ثور الشفق. والفور من الفوران، وهو أقرب إلى الحمرة، لأن السماء كأنها تلتهب بحمرة الشفق، وهذا يؤكد على أنه الأحمر وليس الأبيض. وكذلك قوله الثور من الثوران، وهو إلى الحمرة أقوى منه إلى البياض، لأن الشيء يوصف بالإثارة وبالإزعاج إذا كان لونه مخالفا للون الأبيض. وهذا كله كما ذكرنا يرجح مذهب الجمهور أن الشفق هو الشفق الأحمر. ولذلك خالف الإمام أبا حنيفة الصاحبان الإمام محمد بن حسن والقاضي أبو يوسف، فقال بقول الجمهور أن الحمرة أن العبرة بحمرة الشفق. وهناك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الشفق الحمرة. والصحيح ما ذكره أصحاب هذا القول أن المراد بالشفق الشفق الأحمر لقوة هذه الأدلة ورجحانها وظهورها في الدلالة على أن العبرة بالشفق الشفق الأحمر. الصلاة الرابعة صلاة العشاء. وصلاة العشاء فيها مسائل. المسألة الأولى: ما هو أول وقت العشاء؟ وهل هو مجمع عليه أو مختلف فيه؟ ثانيا: المسألة الثانية: ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟ والمسألة الثالثة: ما هو الأفضل في صلاة العشاء، تعجيلها أو تأخيرها؟ أما بالنسبة لأول وقت صلاة العشاء فالخلاف فيه كالخلاف في آخر وقت المغرب. فأنت إذا قلت إن وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر فمعناه أنه إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فيكون أول وقت العشاء على مذهب الجمهور هو مغيب الشفق الأحمر، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع يكون بمغيب الشفق الأبيض. وقد تبين معنا أن وقت صلاة المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، فحينئذ نقول إن وقت العشاء يبتدئ بمغيب الشفق الأحمر لظهور الأدلة على ذلك. وهذه الصلاة تكون في العتمة وهي ظلمة الليل، ولذلك تسمى بصلاة العتمة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يدعونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل. والله عز وجل سماها العشاء، فالعشاء هو الاسم المستحب والمفضل، لكن يجوز أن تقول العتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أثقل الصلاة على المنافق لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في العتمة. ويكون قوله لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم من باب الكراهة، أي أنه خاف عليه الصلاة والسلام أن ينتشر اسم العتمة حتى ينسى الناس اسم العشاء، واسم العشاء هو الذي ذكر في القرآن، فكان من باب الأفضلية أن يبقى على الاسم الذي ورد التصريح به في القرآن خشية نسيانه. وأما التعتيم فأصله من عتمة الليل وهي ظلمة الليل. وقوله يعتمون بالإبل، الإبل تأتي إلى مراحها على الغروب، فإذا بركت واستقرت في مراحها كان من عادة العرب أنهم لا يبادرون بحلبها ويتأخرون إلى قرب صلاة العشاء، وهذا من كرمهم، كانوا يخشون أن يطرقهم الضيف في آخر الليل أو في الليل فلا يجد ما يشرب فيتأخرون في حلبها حتى يكرم الضيف إذا طرقهم ونزل بهم في عتمة الليل وظلمته، فلذلك يؤخرونها إلى هذا الوقت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يعتمون بالإبل، والعتمة ظلمة الليل، ويكون ما بين غروب الشفق ذهاب الشفق ودخول العتمة الشفق الأبيض. فالشفق الأحمر هو أول شيء، ثم يليه الشفق الأبيض، ثم تليها العتمة وهي ظلمة الليل. والشفق الأبيض يتقدر في الوقت المعتاد الذي يستوي فيه الليل والنهار بثلاث درجات فلكية، وكل درجة بأربع دقائق، أي أنه يستمر إلى حدود 12 دقيقة إلى حدود 12 دقيقة، هذا بالنسبة للشفق الأبيض. ثم من بعد ذلك تدخل العتمة وهي ظلمة الليل. وهذا كله إنما ينضبط أكثر في الصحراء، وأما في العمران والمدن فيصعب على الإنسان أن يضبط، خاصة في هذا الزمان الذي تكون معه الإضاءة ويصعب عليه أن يرى السماء. ففي الأوقات المعتادة التي يستوي فيها الليل والنهار يكون تقدير دخول العتمة وظلمة الليل بعد ذهاب الشفق الأبيض، وذلك بما بين ذهاب الشفق الأحمر بما بعد ذهاب الشفق الأحمر بما يقرب من 12 دقيقة. المسألة الثانية، ما هو آخر وقت العشاء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في آخر وقت العشاء، فذهب طائفة من السلف إلى أن آخر وقت العشاء يكون بثلث الليل الأول، وهذا هو مذهب المالكية، وكذلك أيضا الشافعية في قول، وقال به بعض أصحاب الإمام أحمد، لأنه الرواية الثانية إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، وهذا القول هو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب عند أصحابه أنه ينتهي إلى نصف الليل، ومنهم من اختار أنه يبتدئ بعد نصف الليل الوقت الضروري الذي يكون لأهل الأعذار كما سبق تفصيله في صلاة العصر حتى يطلع الفجر. واستدل الذين قالوا إن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل بحديثنا الذي معنا، وهو حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني صلاة العشاء حين ذهب ثلث الليل، فقوله حين ذهب ثلث الليل يدل على أنه إذا ذهب ثلث الليل انتهى وقت العشاء. كذلك أيضا استدلوا بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه الثابت في صحيح مسلم وغيره، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن وقت الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا هذين اليومين، هذين يعني اليومين، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اليومين، فصلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل أو أكثره، هذه هكذا الرواية على الشك. قالوا فهذا يدل على أنه يكون وقت العشاء منتهيا عند ثلث الليل، واستدل الذين قالوا بنصف الليل بما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. قالوا فهذا الحديث نص صريح يدل على أن العشاء ينتهي وقته الاختياري بنصف الليل، وأكدوا هذا بظاهر القرآن في قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل في قول طائفة من أهل التفسير من علماء التفسير رحمهم الله هو نصف الليل، أنه لا يكون إلا عند ذهاب أكثر الليل واشتداد ظلمته. واستدلوا كذلك أيضا بحديث أبي هريرة الذي يذكره المصنف بعد حديث جبريل وفيه وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم أجابوا عن أدلة المخالفين فقالوا إن حديث إمامة جبريل يجاب عنه من وجهين، الوجه الأول قال فيه حين ذهب ثلث الليل، ولو كان الوقت ينتهي بثلث الليل لأوقع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الثلث، فكونه يقول حين ذهب دل على أنه أوقعها بعد ذهاب الثلث، وهذا يؤكد أن بعد الثلث يعتبر وقتا لفعل الصلاة. كذلك أيضا أجابوا من وجه ثان أن حديث جبريل كان بمكة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان بالمدينة، والمتأخر ينسخ المتقدم، إضافة إلى أن حديث جبريل وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما من دلالة الفعل، ودلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل فتقدم عند التعارض. وبناء على هذا يكون وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم من بعد ذلك يبدأ وقت الضرورة إلى أن يطلع الفجر، على ظاهر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه لا ينتهي وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة الصلاة الأخرى إلا ما ورد أو قام عليه الإجماع كصلاة الفجر، فإنه ينتهي وقتها قبل دخول وقت صلاة الظهر. المسألة الثالثة والأخيرة، وهي ما هو الأفضل في صلاة العشاء؟ هل الأفضل أن يبدر بها ويبكر ويوقعها في أول الوقت، أو الأفضل أن يؤخرها؟ ظهر هذه المسألة أفرد المصنف رحمه الله لها بابا، ولذلك سنؤخر الكلام عليها، لكن نعطي الحكم هنا إجمالا، فالأفضل في صلاة العشاء على أصح قولي العلماء أنها تؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يحب تأخير العشاء. عن أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعتم بالعشاء حتى ذهب أكثر الليل، ولذلك قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر يصرخ ويقول: الصلاة يا رسول الله. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على الناس أو أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فالأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، لكن في المساجد الجامعة التي يغشاها الناس كان هديه عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى أحوال المأمومين، فإن كانوا قد اجتمعوا عجل بها، وإن كانوا قد تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام، لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال في العشاء: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فالأفضل أن يؤخرها، لكن إذا كان الناس مجتمعين فإن الأفضل ألا يبادر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخيرها. الصلاة الرابعة الخامسة وهي صلاة الفجر. صلاة الفجر فيها مسائل: المسألة الأولى، ما هو أول وقت صلاة الفجر؟ المسألة وهل هذا بإجماع أو فيه خلاف؟ المسألة الثانية، متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وهل هو محل إجماع أو فيه خلاف؟ المسألة الثالثة، هل الأفضل أن يبكر بالفجر ويصليها في أول وقتها، أم أن الأفضل أن يؤخرها ويسفر بها؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي هل ما هو أول وقت صلاة الفجر، فالإجماع منعقد على أن صلاة الفجر تكون بعد طلوع الفجر الصادق، وهو الذي ينتشر به ضوء الصبح في السماء، فإذا طلع الفجر الصادق فإنه حينئذ يبتدئ وقت صلاة الصبح، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يصليها حين ينبلج الفجر ويتضح ضوءه، ولذلك وعلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ويحك كدت أن تصبح. وهذا يدل على أنه كان يبكر أو يبادر بالصلاة عليه الصلاة والسلام عند انبلاج الفجر. المسألة الثانية، ما هو آخر وقت صلاة الصبح؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن صلاة الصبح ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح رضي الله عنهما وأرضاهما قال: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. فدل على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، وهذا محل إجماع كما ذكرنا. هناك خلاف عن بعض الصحابة، ويحكى عن ابن عباس أن وقت الفجر يستمر إلى دخول الظهر، ولكنه قول ضعيف ويحكى ولم يثبت عنه برواية صحيحة. المسألة الثالثة والأخيرة، هل الأفضل في صلاة الفجر أن يصليها في أول وقتها، أم أن الأفضل أن يترفق بالناس ويؤخرها إلى الإسفار؟ إذا طلع الفجر فإنه يختلط ظلام الليل بضياء الصبح الذي يكون عند انبلاج ضوء الفجر، وهذا يسمى بالغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح. هذا الغلس هو أول وقت صلاة الصبح، وجمهور العلماء على أن الأفضل والأكمل والأعظم أجر أن يوقع الصلاة بغلس. والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. قولها رضي الله عنها ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس، فمعنى أنه كان يوقعها في أول وقتها، وكان ينصرف النساء، وكان النساء ينصرفن من الصلاة ولا زال الغلس باقيا، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في أول وقت الفجر. فدل على أن السنة والأفضل والأكمل أن يبدر الإمام ويقيم صلاة الفجر في أول وقتها. كذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية. كذلك أيضا حديث أبي برزة الأسلمي نظرة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل منا جليسه. قوله رضي الله عنه: كان ينفتل يعني يسلم من صلاة الصبح حين يعرف الرجل منا جليسه، فهذا يدل على أنهم كانوا يدخلون المسجد ولا يستطيع الرجل أن يتبين صاحبه الذي بجواره، وهذا لا شك أنه في قوة أو أول الوقت وقوة الغلس. فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقع صلاة الفجر في أول وقتها، وهذا هو المستحب والأفضل والأكمل. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الأفضل أن يؤخر صلاة الصبح عن أول وقتها إلى الإسفار، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لثبوت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلس، وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فإنه يحتمل وجوها عديدة، منها وهو أقواها أن المراد بذلك أن يطول في قراءة الفجر فيبتدئ بغلس ويطول في القراءة حتى يسر نوع إسفار، وهو الذي قال عنه: حين يعرف الرجل منا جليسه، فيكون حينئذ فضيلة الإسفار من جهة طول القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في قراءته بالفجر. وقال بعض العلماء: حديث أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، المراد به أن يتحقق من الفجر خاصة في الليالي البيض، وهو جواب مرجوح والأول أقوى وأظهر. هذا بالنسبة لمواقيت الصلوات الخمس، بينا أولها وآخرها. لكن هنا مسألة، وهي في بعض البلدان قد يقصر النهار ويطول الليل، وفي بعضها يطول الليل ويقصر النهار، حتى لربما يكون النهار 4 ساعات أو 5 ساعات، وفي بعض المناطق لا تظهر الشمس إلا سويعات قليلة جدا. فكيف ينضبط للمصلي، تنضبط للمصلي مواقيت الصلوات؟ إذا كان الوقت لا ينضبط ويغلب الليل النهار على الوجه الذي ذكرنا، بحيث لا يصل النهار إلى 3 ساعات أو ساعتين كما في بعض البلدان، فحينئذ يقدر للصلوات قدرها، فيقسم النهار 24 ساعة، تجعل 12 ساعة الأولى تكون صلاة ينتظر فيها 6 ساعات، فإذا مضت 6 ساعات الأولى احتسبها لصلاة الظهر، ثم احتسب صلاة العصر بعدما يقرب من 2:30، لأنه في الزمان المعتدل لما يعتدل الليل مع النهار خاصة في فصل الميزان ونحوه، ويكون النهار 12 ساعة، فإن 6 ساعات منتصف النهار، فحينئذ نجزم أنه إذا مضت 6 ساعات الأولى دخل وقت الظهر، فتحسب بعدها 3 ساعات يدخل وقت العصر في الأوقات المعتدلة إذا اعتدل الليل والنهار، فيحسب 6 ساعات الأولى لصلاة الظهر، ثم 3 ساعات التي بعدها لصلاة العصر، ثم 3 ساعات حتى تغيب الشمس، لأنها تغيب عند تمام 12 ساعة، فتكون حينئذ يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب في هذه الأوقات، الست ساعات الأولى لصلاة الظهر، والثلاثة الثانية لصلاء العصر بعد انتهاء منها، بعد 9 ساعات يصلي العصر، ثم بعد 12 ساعة يصلي المغرب لأنه قد غابت الشمس في الأرض المعتدلة المستوية، ثم بعد ذلك يحسب قدر الساعة والربع، الساعة والنصف بالاحتياط كما هو معروف لدخول وقت صلاة العشاء، فيصلي العشاء، ثم من بعد ذلك ما قبل طلوع الشمس بساعتين إلى ساعتين ونصف إلى 3 ساعات إلا ربع يكون وقت صلاة الفجر، وعلى هذا يعمل بالحساب. يرد السؤال: ما هو الدليل على أنه إذا تعذر ضبط النهار والليل في الأماكن التي تكون بعيدة عن خط الاستواء أو قريبة أو بعيدة عن خط الاستواء في أقصى الجنوب أو الشمال، كيف ضبطت بهذا الحساب؟ نقول لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال وأن فتنته 40 يوما، فقالوا: يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: في 40 يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كسائر أيامكم. قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة وهو أول أيام الدجال تجزينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، ولكن اقدروا قدره، يعني قدروا للصلوات بالحساب. فدل على أنه إذا اختلف الزمان واختل أنه يرجع إلى التقدير بالزمان. ولذلك في الصيام مثل هذه المناطق البعيدة والتي لا يمكث فيها النهار إلا ساعات قليلة يلزمون بالإمساك بالحد والزمان المعروف عند استواء الليل والنهار في الأراضي المعتدلة، في الزمان المعتدل في الأراضي التي تكون على خط الاستواء وقريبا من خط الاستواء، فيقدر صيامهم إلى 12 ساعة إلى 13 ساعة يمسكونها من باب التقدير. وعلى هذا فإنهم يقدرون لصلواتهم بالصورة التي ذكرناها ويحتسبونها. بقيت مسألة أيضا ثانية: إذا كان الرجل في طائرة أقلع مثلا من جدة، وقبل إقلاعه غابت الشمس، فصلى صلاة المغرب وهو في الأرض، فلما أقلعت الطائرة رأى الشمس، فما الحكم؟ الحكم أن صلاته أجزأت، وهذا أعني رؤيته من المكان العالي لا يؤثر ولا يضر. والسبب في هذا أن العبرة بالموطن الذي هو فيه، فلما غابت عليه الشمس وهو على الأرض ومع الجماعة ألزم بالصلاة معهم، فصلى في وقت المغرب وأدى صلاة المغرب في وقتها، فحينئذ برئت ذمته والخطاب لا يتكرر، الخطاب لا يتكرر. يبقى الإشكال: طيب لو اجتهد ثم تبين له أنه أخطأ، قلنا يعيد الصلاة، وهنا قلنا إنه تجزيه الصلاة والفرق واضح، فإن من صلى في الأرض فقد صلى صلاة شرعية بنص شرعي وهو مغيب الشمس أمامه، وطلوعه إلى الطائرة هذا أمر لا يمكن أن ينضبط به، فرجع إلى مسألة الإقليم والمنطقة التي لا تغيب فيها الشمس، فإن الشخص كلما ارتفع يرى الشمس، كلما ارتفع ومضى إلى جهة المغرب رأى الشمس أمامه، وتمضي عليه ساعات بعد المغرب خاصة إذا سافر من جدة إلى جهة المغرب، فحينئذ يعتد في فطره وفي صلاته بالمكان الذي هو فيه. وهكذا لو مر بالطائرة على مكان أو بلد فإنه يعتد بأهله فيفطر وهو في السماء، ولذلك يقولون: رجلان أحدهما على جبل والثاني على الأرض، الذي على الجبل يرى الشمس والثاني لا يراها، فهل يفطر بحساب الذي على الأرض أو يبقى حتى يرى الشمس غائبة؟ قالوا: يفطر على حساب الذي في الأرض، وذلك لأنه في هذه الحالة ملزم بالجماعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فجعل الفطر معلقا على الجماعة ويفطر بحساب الأرض التي هو فيها، ولا يعتد بما ظهر من ضوء الشمس أو شعاع الشمس في حال إقلاعه أو كونه في مكان عال. بالنسبة لمسائل المواقيت يجزئ فيها الحساب الفلكي كما ذكرنا، لكننا ننبه على خطأ يقع فيه البعض، وهو مسألة أن أذان المغرب أو أذان العصر أو الظهر أو العشاء يعتد فيه بأذان مكة في جدة، يعني بعض الناس في جدة ينتظر أذان مكة فيقول إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يدخل وقت على جدة، هذا أمر يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى ضبط، فإن المؤذنين يختلفون في الإسراء وكذلك أيضا في الإلقاء، وكوننا نقول عند حي على الصلاة أو حي على الفلاح هذا أمر لا ينضبط باختلاف المؤذنين عجلة وأناتا، ولهذا لا بد من ضبط المغرب والصلوات على التقاويم الصحيحة، التقاويم كتقويم أم القرى التي ثبتت وعرفت بالتجربة أنها في الغالب أنها صحيحة منضبطة، وخاصة أنها من قول أهل الخبرة الذين لهم معرفة وضبط، فهؤلاء هم الذين يعتد بحسابهم ويعمل بتقديرهم، وإلا رجع إلى النظر وضبط الغروب بغروب الشمس حقيقة، وهكذا بالنسبة لبقية المواقيت. وأما مسألة إذا بلغ إلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أو إذا انتهى كلية من الأذان، كل هذا ليس بحساب منضبط، بل ينبغي أن تحرر المسألة وأن تضبط على وفق التقاويم الصحيحة، أو يكون هناك ضابط معين يمكن الرجوع إليه بالرؤية المعتد بها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: على القول بأن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، فكيف تكون صلاة العصر هي الوسطى أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها الوسطى فهي الوسطى. أما قولك كيف تكون هي الوسطى، فالجواب أنها وسطى لأنها بين صلاة النهارية وصلاة الليلية، فهي بين صلاة الظهر وهي نهارية، وبين صلاة المغرب وهي ليلية، وبناء على ذلك تكون وسطى من هذا الوجه. وأيما كان، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بكونها الوسطى، فلا قول لأحد بعد قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت خارج المدينة وكانت السماء بها غيوم شديدة، فكيف يعرف وقت صلاة الظهر والعصر أثابكم الله؟ مثل ما ذكرنا، إن كان عند الإنسان ساعة وأمكنه أن يضبط فإنه يضبط بساعته، وإن كان عند الإنسان تقدير وأمكنه أن يقدر لما خرج من المدينة كم استغرق من الوقت وكم أخذ، لو كان مثلا يسير بسيارته بسرعة 80 أو 100 وقد قطع مثلا 200 كيلو أو 300 كيلو، قد خرج من المدينة الساعة 10 ثم ليست معه الآن ساعة وقطع الآن 200 كيلو، فمعنى ذلك أنه إذا كان يمشي 80 أو 100 في حدود الآن ساعتين، فمعنى أنه الآن عند 12، فإذا كان الأذان بعد 12 فالغالب أنه قد دخل وقت الظهر، وهكذا يقدر فيبني على غالب ظنه، ثم بعد ذلك يصلي، وإن ظهر له صحة أمره فلا إشكال، اجتهاده فلا إشكال، وإن ظهر له الخطأ فلا إشكال، وإن لم يتبين له خطأ ولا صواب فقد مضت صلاته، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم خروج المأموم من المسجد قبل أن يلتفت الإمام إلى المأمومين بعد الصلاة أثابكم الله؟ هذه مسألة الحقيقة لا ينبغي للمصلي، بل لا يجوز لمن يصلي مع الإمام، أن يقوم من مقامه حتى يتحقق أن الإمام قد انتهى من صلاته، فإذا سلم الإمام التسليم الثانية لا يبادر بالقيام، ينتظر حتى ينحرف الإمام من المصلى، وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة، وقد يقع من بعض طلاب العلم، واشتكى لي أكثر من واحد في المجلس هنا، أنهم يبادرون بعد سلام الإمام مباشرة، وهذا أنا لا أراه يليق بطالب العلم، أنه بعد السلام مباشرة. أنا لا أشك أن الإخوة هدفهم الخير، ولا يختلف اثنان أن العلم أفضل من العبادة، وأن حرصهم على القرب وحرصهم على مجالس العلم وتفانيهم في حب العلم وحرصهم عليه أنهم مأجورون غير مأزورين، ولا أستطيع أن أمنع أحدا يتنافس في الحرص على العلم، لكن الشيء الذي يخالف السنة وقد يكون الإخوان يفعلونه عن حسن نية، سرعة المبادرة قبل استتمام، حتى في بعض الأحيان قبل أن يتم الإمام التسليم الثاني. صحيح أن التسليم الثاني سنة، لكن ولو فطلاب العلم قدوة، الأفضل والأكمل ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليم الثاني. وإذا انتهى الإمام من التسليم الثاني، أوصي الإخوة بتقوى الله عز وجل، وأن لا يضرب بعضهم بعضا، وأن لا يدفع بعضهم بعضا. المزاحمة على الخير مشروعة، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ كاد الصحابة يقتتلون على وضوئه، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حلق رأسه كاد الصحابة يقتتلون على الحلاق. يقول بعض العلماء اقتتلوا على شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتتلوا على وضوئه وفضله عليه الصلاة والسلام بالنبوة، فكيف إذا كان طالب العلم يقتتل على مجلس العلم؟ من باب أولى وأحرى، يعني إذا كان من أجل أن يأخذ فضلة وضوئه عليه الصلاة والسلام يقتتلون، ومن أجل شعراته يقتتلون، وعلى الحلاق لالتماس سنته يقتتلون، وهذا من الصحابة، فإننا لا نعيب طلاب العلم على هذا، لا نعيبهم أن يتنافسوا. كان السلف رحمهم الله إذا وقفوا لرواية الحديث يزدحمون على أبواب الأئمة، وسقطت عمامة الإمام مالك رحمه الله على باب الزهري أكثر من مرة وهو يريد أن يطلب العلم. هذا لا بأس به، بل إن الله يأجرهم على حرصهم ما دام أن النية خالصة لوجه الله، لا يقصد به الرياء ولا يقصد به السمعة. فالذي أوصي به إخواني من طلاب العلم أن يتريثوا قليلا، لا يبادروا بعد السلام مباشرة ويقومون، ثم يحاول بعضهم أن يترفق ببعض فلا يؤذي بعضهم بعضا. ولا شك أن القرب من مجلس العالم والقرب من مجلس الشيخ له فضيلة ومنزلة، ولا يشك في هذا، لأن القرب أدعى للضبط وأدعى للحفظ. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم علمه على قدر حرصه على القرب والتبكير، وهذا مجرب وموجود ورأينا ذلك وشاهدناه. فقل أن تجد طالب علم يحرص على التبكير إلى مجالس العلم ويحرص على القرب من العالم والوعي عن العالم إلا فتح الله عليه من أبواب فضله، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ووالله ثم والله ما رأينا طلابا من طلاب العلم من زملائنا أو غيرنا ما رأيناهم على صفة، إلا رأينا في أكثرهم ممن بقي الآن مثل ما كان يفعل مع مشايخ، ما كان يفعل من الحرص والتفاني والحب للعلم، خاصة الحرص على الكتاب والسنة والفقه والعقيدة ونحوها من العلوم التي هي أساس الدين والأمة تنتظرها لتوجيهها وتعليمها. لا شك أنه لا يحرص على هذه الأمور كلها إلا من يريد الخير، والحمد لله. كم رأينا من الناس يقتتلون على تجارة من تجارات الدنيا، وكم وجدنا الناس يزدحمون على الخبز وعلى الثوب وعلى القطمير والنقير من حثالة الدنيا، وقل أن تجد أحدا يتكلم بفمه. فطلاب العلم لا شك أنهم يريدون الخير، ولا ينبغي أن نحتقرهم بسبب ذلك، ولا ينبغي أن نحمل في قلوبنا عليهم، لا، لأنهم لم يفعلوا هذا إن شاء الله إلا بدافع الخير، بل نحبهم ولا نبغضهم، ونكرمهم ولا نهينهم، ونحسن الظن بهم ولا نسيء، ونقول لا تزال الأمة بخير ما دمنا أن نرى من شبابنا ومن إخواننا من طلاب العلم ومن الشباب الملتزمين ومن فيهم خير من يحرص على أن يبدي للعلم حبه وإجلاله. فالعامي إذا دخل المسجد أو الرجل الذي لا يعرف العلم وليس بقريب العلم، إذا رأى طلاب العلم بعد انتهاء العلم يحرصون عليه ويقتربون منه، أجل العلم، فإن الناس تجل العلم إذا رأى طلاب العلم يجلوه ويكرمون العلم إذا رأوا إكرامه من طلاب العلم. فنحن لا نثرب عليهم تثريبا ننقص به حقهم أو ننزلهم من قدرهم، لا والله، لأننا نعلم ولا نزكيهم على الله أن هدفهم الخير، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد نقصانهم، بل والله نقول الحمد لله الذي أقر أعيننا برؤية من يحرص على طلب العلم. والله ثم والله كنت في التسعينات، في عامي 94 و95 ونحن في بداية طلب العلم، كنا نحضر في المسجد النبوي فلا ترى حلقة العالم في بعض الأحيان تزيد على 20 طالب، وقل أن تجد شابا يطلب العلم في ذلك الزمان. والله إني أقول هذا شيء رأيته بعيني وعشته، فكنت حين أطلب العلم في ذلك الزمان، والله يحاسبني على ما أقول، كان الشيطان يأتيني ويقول هؤلاء كبار السن إذا طلبت العلم ربما ماتوا قبل أن تنتهي من طلب العلم، هكذا كان يقول. ما كنا نظن أن يأتي الشباب يحرصون على طلب العلم، وما كنا نظن أن المساجد تبتلئ من طلاب العلم، فاللهم لك الحمد، لأن هذا إعزاز لدين الله وإعلاء لكلمة الله وبشارة بالخير. لا تزال الأمة بخير إذا رأيت دينها في شبابها، وكذلك أيضا لكهولها وكبارها فضل عظيم وخير كبير لا ننتقص، لكن نقول إذا رأيت الشباب يحرصون على العلم ويحرصون على طلب العلم فاحترمهم وقدرهم، خاصة في زمان ولا خيره وعظم شره وكثرت فتنه ومحنه. فترى الشاب الذي في عنفوان شبابه قد جلس في مجلس العلم وترك اللهو واللغط وآثر الآخرة على الدنيا، مثل هذا والله يحب. ولذلك خليق بمن يحضر في مجالس العلم أن يملأ قلبه حبا لكل إخوانه وكل من يراهم يحضرون معه، لأنه يرى أنهم ضحوا بكثير وأنهم ملء عينه وملء قلبه، فتنتشر بيننا وبين إخواننا المحبة والمودة. ومهما رأينا منهم من بعض التصرفات فينبغي أن لا تكون أعيننا أعين نقد جارحة خالية من الإنصاف، بل علينا أن نجل هذا منهم ونكرمهم ونكبرهم. فإن مصطفى لما أساء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقذف عائشة رضي الله عنها بالقذف، وكان من أبي بكر رضي الله عنه ما كان، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أبا بكر بهجرته وذكر أبا بكر بفضله مع أنه أساء. فلا ينبغي عند النقد أن يجرد طالب العلم من حقه، فقد كتب لي البعض كتابات لا تليق عند انتقاده لبعض الإخوة، فأنا أقول أن هؤلاء الإخوة ولا أزكيهم على أنهم يحرصون على الخير، وينبغي أن نكبر من شبابنا وإخواننا حرصهم على الخير. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على